الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، نبدأ في هذه الدورة إن شاء الله في وصية الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله، وهو من أئمة الشافعية، ولكن لم يكن يتقيد بمذهب ما، وكان يسميه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بالإمام صاحب العلم الوفير. وهذا يعرف الإنسان علم المرء وما يحسنه مما يقوله. واضح؟ فأنا أعرف ما تحسنه أنت مما تقوله أو تكتبه، فأعرف أن فلان يحسن في كذا. فالإمام أبو عبد الرحمن الصابوني هو صاحب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وهذه عقيدة مباركة، وقد شرحناها بفضل الله في 25 محاضرة. هذه وصية كي نعرف كيف كان علماء السلف يوصون قبل الموت، وما هي وصيتهم، وما الفرق بين هذه الوصية والفرق بين ما يوصي به كثير من الناس أو أكثر الناس اليوم. فكان السلف إنما إذا أوصوا إنما يوصوا بالتوحيد والعقيدة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهذه وصية الله عز وجل. وهذه الوصية التي سيمليها أبو عبد الرحمن الصابوني كلها ستمضي على هذا المنوال. فيقول: هذا ما أوصى به إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن إسماعيل أبو عثمان الصابوني الواعظ. سيبدأ هنا بداية غريبة عجيبة بما يسميها ابن القيم رحمه الله بالافتقار والاستكانة، كما سماها ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن أقرب الأبواب إلى الله عز وجل دخولا للعبد باب الافتقار وباب الاستكانة. ما معنى باب الافتقار وباب الاستكانة؟ باب الافتقار بحيث ألا ترى لك شيء ولا بك شيء ولا لك عنده شيء. يعني أنت عبد مجرد ليس لك شيء، مهما أنفقت وتصدقت وصمت وصليت وطلبت العلم وحفظت فأنت ليس لك شيء. أدخل من هذا الباب، فهذه من أقرب، هذا أقرب الأبواب إلى الله عز وجل كي يقبله، باب الافتقار، أنك تدخل إليه بحيث أنك ليس لك عنده شيء. وهذا تراه في دعاء الأنبياء، كما قال إبراهيم، قال: وأطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لاحظ كلمة أطمع أن يغفر لي، ما معنى الطمع هنا؟ هو الطلب بغير استحقاق. يعني أنا ماليش حق. إبراهيم يقول هذا، يقول: وأطمع أن يغفر لي خطيئتي. الطمع هو كمثل الرجاء، هو الطلب بغير استحقاق، أن تطلب وأنا ليس لي حق أن أطلب. أطلب منك المغفرة وليس لي حق، أطلب منك كذا وليس لي حق أن أطلب، فإني صاحب الذنوب، صاحب كذا، صاحب كذا. واضح؟ هذا هو الافتقار. كان ابن تيمية رحمة الله عليه يطبق هذا عملي، فكما قال عنه ابن مفلح وكما قال عنه ابن رشيق تلميذ ابن تيمية رحمة الله عليه، كان يقولان: إذا كان ابن تيمية شيخنا رحمه الله إذا تعثرت عليه مسألة كان يذهب إلى كناسة قريبة من بيته. الكناسة مكان الزبالة، مكان الزبالة اسمها الكناسة. كان يذهب إلى كناسة قريبة من بيته وكان يعفر وجهه بالتراب لله فيها، ثم يرفع يديه ويقول اللهم، ده كل ده عشان يفتح عليه في مسألة، كي يفتح له في مسألة، فيقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. لما؟ هذا هو باب الافتقار. يقول: فوالله ما أقوم من مقامي، ابن تيمية، فوالله ما أقوم من مقامي هذا إلا وقد فتح الله علي فيما أريد. لما؟ لأنه دخل من باب الافتقار. واضح؟ أما إن دخلت من باب وأنت ترى لك شيء، لا، هذا الباب مغلق. يعني ترفع يديك وأنت ترى أن لك هناك شيء، ولك حفظ قرآن، ولك طلب علم، ولك هديت كذا، ولك تصدقت، ولك زكيت، ولك ولك ولك، إذا دخلت من هذا الباب فيا بعد. وأما أن تدخل من باب الافتقار فهذا من أقرب الأبواب إلى الله عز وجل دخولا. كذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا الباب هو الذي سلكه أبو عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى، ألا وهو باب الافتقار، وهذا خاصة في مثل هذا، في مثل هذا المحل، ألا وهو محل الوصية. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب في صلاته إلى صلاة الاستسقاء قال يظل يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، يرفع يديه ويدعو الله ويستغفر، ثم يغير رداءه، يغير رداءه. تغيير الرداء يعني مثلا من المكان الصحيح إلى المكان المقلوب. بعض أهل العلم هناك حكمتان لتغيير الرداء في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء أي طلب السقي من الله عز وجل. واضح؟ قالوا العلة الأولى، الحكمة الأولى، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غير الرداء حتى يظهر الافتقار إلى الله، يظهر الافتقار إلى الله عز وجل به، لأنه لا يستطيع أحد أن يمضي بالثياب مقلوبة. صحيح ولا لا؟ يظن أنه بين الناس كذا وكذا، ولكن حينما يقلب هذا الثياب يكون أمام ربه سبحانه وتعالى مفتقرا. الأمر الثاني، الحكمة الثانية، قالوا هذا تفاؤل بتغيير الحال من حال إلى حال. الشاهد أنك إذا أردت فتح باب رزق، فتح باب العلم، فتح باب لأي ما شيء، لحفظ قرآن، لحفظ سنة، لأمر دين، إنما عليك أن تدخل من هذا الباب، ألا وهو باب الافتقار. واضح هذا الكلام؟ كما كان يفعل سيد العابدين وهو النبي عليه الصلاة والسلام، كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام في صلاته. واضح؟ حتى إذا قرأت عليه آية من ابن مسعود كما في سنن النسائي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبكي. البكاء عند سماع القرآن هذا أيضا فتح باب الافتقار. هذا الباب هو الذي ولجه الإمام أبو عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. قال: هذا ما أوصى به إسماعيل بن عبد الرحمن ابن إسماعيل أبو عثمان الصابوني الواعظ غير المتعظ. كلمة الواعظ كلمة كانت تطلق على معلم الناس الخير، افهم هذا جيدا. كلمة الوعظ لها تعريف شرعي ولها تعريف عرفي، فكان يقال للعالم لعالم في المعتقد، لعالم في الفقه في الأصول، الواعظ، أو يقال عنه صاحب الفنون الأستاذ. فإذا حوى إنسان عدة فنون، فن الفقه وفن الأصول، فن الحديث، فن كذا فن كذا، كان يسمى بالأستاذ عنده. فكلمة الأستاذ كلمة عند السلف لا تطلق إلا لمن حوى عدة فنون في علوم الشريعة. واضح؟ اثنين، كلمة الوعظ كما ذكرت لك كلمة إنما لها مدلول شرعي ولها مدلول عرفي. المدلول العرفي في زماننا هذا يقال واعظ، أي الذي يشتغل بالكلام في الرقائق. صحيح ولا لا؟ فلان واعظ يعني يتكلم في الرقائق، فلان وعظنا يعني تكلم في الرقائق، فلان قال لنا اليوم موعظة يعني كلمنا فيما يرق القلب له. هذا تعريف عرفي، ولكن التعريف الشرعي بخلاف ذلك. فإن كلمة الوعظ كلمة تشمل أحكام الدين. واضح؟ فلو أن إنسان تكلم في الحلال والحرام يسمى وعظ. واضح هذا الكلام؟ يسمى إيه؟ وعظ. طيب، لذلك القرآن كله يسمى موعظة. واضح؟ قد جاءكم موعظة من ربكم. صحيح؟ فالقرآن اسمه موعظة لأنه يحوي الحلال والحرام والعقائد والتوحيد. واضح؟ القصص، فيحوي كل هذا. وابن القيم رحمه الله يقول القرآن كله في التوحيد. واضح؟ إما أن يبين أصول التوحيد، وإما أن يبين عاقبة أهل التوحيد من النصرة والتأييد، وإما أن يبين عاقبة مخالف التوحيد. واضح؟ فالقرآن كله يدور في أمر التوحيد. ويقول ابن تيمية رحمه الله فإن القرآن إما قصص، واضح، أو أحكام أو عقائد، وكلها أيضا تدور في فلك التوحيد. إذن الموعظة كلمة في لسان الشرع إنما يعنى بها كل شيء من أحكام الدين. واضح؟ لذلك انظر في الحديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب. يبقى سماها إيه؟ سماها موعظة. كنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. واضح؟ إلى آخر الحديث. فكلمة الواعظ كلمة الموعظة لها تعريف عرفي تعارف عليه كثير من الناس، ولها تعريف شرعي. هنا أبو عبد الرحمن الصابوني يقول الواعظ غير المتعظ، يعني يقول عن نفسه أنا أوعظ الناس. واضح؟ ويا ليتني أفعل بما أقول. ليس هذا على الحقيقة أنه لا يفعل بما يقول، ولكن بما يسمى كما يسميه ابن القيم هضم النفس. واضح؟ إذن هذه المسألة الثالثة في كلمة الواعظ، هذه يسميها ابن القيم بهضم النفس، أي أن الإنسان يهضم نفسه كي لا يقوم له قائم العجب. واضح؟ أنه واعظ وعالم واوى إلى آخر، ولكن يهضم نفسه، كما يقول ابن سيرين لو أن للذنوب رائحة لما أطقتم أن تجلسوا بجواري. مفهوم؟ ليس معنى ذلك أنه غارق في الذنوب، ولكن هنا يهضم إيه؟ يهضم نفسه، لأن النفس نفس المرء إنما تريد أن تعلو بالمرء، فهنا يهضم نفسه بها. أنا ما فعلت شيء، أنا فعل شيء. واضح؟ لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله يقول رحم الله السلف كانوا قوما يفعلون ولا يقولون، وصرنا في أقوام يقولون ولا يفعلون. تسمع الواحد بالأخ من دول كيف حالك؟ لك مقصر والله مقصر، وحس أنه إيه مقصر، مفهوم؟ وهو حقيقة ها مقصر في جانب الله ومقصر في جانب نفسه، واضح؟ ولكن بعضهم يريد من نفسه كما يسميه ابن القيم خشوع النفاق، خشوع النفاق كما كان يدعو به أعوذ بك من خشوع النفاق. خشوع النفاق أن يسول الشيطان له أنه يعمل ثم يظهر التقصير وهو أصلا مقصر، واضح؟ ولكن حتى يظهر للأمان أمامه ماذا؟ أنه يعمل ويعمل و إلى آخره، هذا يسمى بخشوع، هذا يسمى بخشوع النفاق، واضح؟ كما دخل عمر رضي الله عنه على رجل المسجد فوجده يصلي ويطأطئ رأسه هكذا جدا، واضح؟ والأصل أنك إنما يكون إما أن يكون النظر إلى محل السجود كما هو مذهب الجمهور، وإما أن يكون النظر أمامك كما هو مذهب مالك وابن حزم، ولكن هذا يحني جزعه هكذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام فعند الحاكم قيل إنه موقوف، واضح؟ ولكن الصحيح أنه لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان يطأطئ رأسه، ولكن دخل عمر على رجل يطأطئ الجزع، تعرف أنت تخش بلاقي واحد يعمل كذا يطأطئ الجزع، فدخل عمر على هذا الرجل وقال يا صاحب الجزع ارفع جزعك، إنما الخشوع في القلب، ارفع جزعك إنما الخشوع في، إنما الخشوع في القلب، واضح؟ لذلك نعوذ بالله من خشوع النفاق. فيقول الواعظ غير المتعظ، الموقظ غير المتيقظ، يعني يوقظ غيره من غفلته من ثباته من ذنوبه، واضح؟ وهو لا يستطيع أن يوقظ نفسه. كما قلت لك أن هذا من باب هضم النفس، واضح؟ كما دخل العلامة أحمد شاكر في مكتبة المسجد النبوي، وأنتم تعرفون العلامة أحمد شاكر قاضي مصر ومحدث أهل مصر، فأراد أن يرى بعينيه الإمام عبد الرحمن اليماني. لعل كثير من الناس لا يعرف الإمام عبد الرحمن اليماني. الإمام عبد الرحمن اليماني إمام محدث، شغلته وعمله الحديث والتحقيق، ولعلك لا ترى بعينيك رجلا في التحقيق وفي جمع النصوص وتسليط النصوص بعضها البعض وتحقيق الحديث كمثل هذا الرجل، واضح؟ ومن أراد أن يعرف ذلك ينظر إلى مقدمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. وعبد الرحمن اليماني هو من اليمن، من اليمن، ولكن نزيل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتغل وعمل في مكتبة النبي عليه الصلاة والسلام، مكتبة المدينة مسجد النبوي. فأحب الإمام أحمد شاكر أن يرى عبد الرحمن اليماني بعينيه، وكان رجل يحب عدم الشهرة، واضح؟ ولكن أنت ترى علمه في رسائله، ولعلنا إن شاء الله نعمل له دورة كاملة. فدخل الإمام أحمد شاكر لمدير مكتبة المسجد النبوي، فبعد أن دخل وجلس وشرب القهوة فسأل مدير المسجد النبوي مكتبة المسجد أن يرى العلامة عبد الرحمن اليماني. قال له أشتهي أن أرى، شوف الكلمة أشتهي أن أرى. قال له هل رأيت الذي قدم لك القهوة؟ قال نعم. قال هو عبد الرحمن اليماني. قال له شفت اللي جاب لك القهوة من شوية؟ قال له قال له هو ده عبد الرحمن اليماني. قال فبكى، قال فبكيت، الإمام أحمد شاكر يحكي هذا، قال فبكيت حتى ظللت أبكي حتى ابتلت لحيتي ثم ذهبت إليه في مكتبتي، واضح؟ هو ظل ليله ونهاره في أمر المكتبة، وأنت تعرف أن طلب العلم له لذة، حتى يصل لذة العلم إلى أن أشهى شيء لك جلوسك مع كتابك، أحب شيء لك في حياتك جلوسك مع كتابك هذا يصير أشهى شيء لك، له لذة، واضح؟ فكان لا يخرج من هذا. إذن فعل عبد الرحمن اليماني هذا يسمى إيه؟ هضم. عن قاضي مصر جاء بنفسه كي يرى، هو اللي قدم له الأهل، واضح هذا؟ وإنما الناس مقاديرهم عند الله. قال الآمر غير المؤتمر، الزاجر غير المنزجر، المتعلم المعترف، المنذر المخوف، المخلط المفرط، المسرف المقترف، للسيئات المغترف، الواثق مع ذلك برحمة ربه، واضح؟ يعني مع كل هذا إنما أرجو رحمة ربي سبحانه وتعالى، الراجي لمغفرته، المحب لرسول الله، كما يذكر ذلك ابن الجوزي أيضا في رسالته القصاص والمذكرين، يقول: وأنا مع هذا قد تاب على يدي أكثر من 150,000، 150,000 تابوا على يدي، وأكثر من 50,000 تابوا على يديه من أهل الكفر، وحج أكثر من 62 مرة. وأما العمرة فالله أعلم بها من كثرتها، وإني مع هذا أرجو من الله أن أزحزح عن النار. يعني شوف أنت، لو واحد حج مرة واحدة بيرسموا له الجمل ومش عارف والبخرة والعجل وكل الدواب يرسموها له، مفهوم؟ وفلان ومبرور وحج مغفور والكلام ده، ده حج مرة واحدة، ولما يجي لو قلت له ازيك يا شيخ فلان يقول لك ايه شيخ فلان دي؟ هو انا صرف لي 100,000 جنيه عشان تقول لي يا شيخ فلان؟ قول لي يا حج فلان، مفهوم؟ ده 62 حجة ومع ذلك يطلب من الله ان يزحزح فقط من النار فقط. قال المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشيعته، شيعته أي كل شيعة الرجل، أي كل من يشايعه ويناصره ويؤيده قولا وعملا واعتقادا، واضح؟ إذن معنى شيعة الرجل يعني كل من يشايعه يؤيده وينصره قولا وفعلا عملا واعتقادا، مفهوم هذا؟ هذا معنى كلمة وشيعته. فهو يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ويحب أيضا كل من يحب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واحد، ثم يقول بها، اثنين، يعمل بها، ثلاثة، يعتقدها. هذه معنى يشايعه. وأنت تعرف أنك إذا سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، فليس الحب كلمة، وإنما الحب اتباع، وعلى قدر حبك على قدر اتباعك. فإذا أردت أن تعرف قدر الحب في قلبك فانظر إلى قدر الاتباع في الظاهر، فإن عندنا عند أهل السنة التلازم بين الظاهر التلازم بين الظاهر والباطن. فإذا أردت أن تعرف مقدار الحب للسنة في قلبك فانظر إلى مقدار الاتباع للسنة، وانظر إلى قدر الدفاع عنها والذب عنها، واضح؟ فكل بحسبه، كل يعمل على شاكلته، واضح؟ فلما كان الصحابة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام ولدينهم ولسنتهم، واضح؟ ولسنة نبيهم، كانوا قد يقدمون حياتهم لها، واضح؟ إذن كانت قلوبهم كلها مفعمة بها. إذن إذا أردنا أن نعرف مقدار ذلك إنما ينظر المرء إلى مقدار الاتباع، وكل بحسبه. قال المحب لرسول الله وشيعته، الداعي الناس إلى التمسك بسنته وشريعته صلى الله عليه وسلم، أوصى، هذه أول الوصية. قال أوصى وهو يشهد، اللا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوصى وهو يشهد. الشهادة ضد الغيب، فكيف يقول أشهد وهو ما رأى؟ لأن الشهادة إنما تكون بالرؤية. يقال فلان شهد على فلان بكذا، ما معنى شهد؟ يعني رأى فلان يعمل كذا. القاضي يسأل فلانا هل تشهد على كذا وكذا؟ يقول نعم أشهد، بمعنى أنه رآه. إذ لو أنه شهد ولم ير شيء، القاضي لا يعتبر له شهادة. فمعنى أنك تقول أشهد، واضح؟ ما معنى الشهادة وأنت لم ترى؟ ولكن حينما يقول المرء أشهد أن لا إله إلا الله، واضح، فأقام الخبر الذي سمعه من القرآن والخبر الذي سمعه من سنة النبي عليه السلام، أقامه مقام الرؤية وهي اليقين، واضح؟ فأقام الخبر المسموع مقام الرؤية وهي اليقين. واليقين يدور عليه فلك الدين ويزيد وينقص، واضح هذا؟ إذن أشهد أن لا إله إلا الله، مفهوم؟ مع أن الشهادة هي الرؤية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ولكن لما أخبرنا الله بذلك وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك وقامت الأدلة على ذلك، إنما قام الخبر مقام اليقين فيشهد، واضح؟ مع أن الشهادة ضد الغيب، عالم الغيب وعالم الغيب والشهادة. إذن أشهد هذه تحتاج إلى مقام، ألا وهو مقام اليقين. فلما قام الخبر مقام اليقين قال أشهد، واضح هذا الكلام؟ واليقين يزيد وينقص بالطاعة، يزيد وينقص وينقص بالمعصية، مفهوم هذا الكلام؟ أوصى وهو يشهد ألا إله. الإله هو المعبود، هو المعبود، ليس الإله بمعنى الرب، فالرب له تعريف والإله له تعريف، افهم هذا. كلمة الرب كلمة إذا جاءت مفردة يدخل فيها الإله تعريفه، كلمة الإله إذا جاءت مفردة يدخل فيها تعريف الرب. إذا جاء الرب، كلمة الرب بجوار كلمة الإله، فهذا له تعريف وهذا له تعريف. حل لي الإشكال هذا. كلمة الرب إنما يعنى بها توحيد الخالقية، أي أنني أفرد الله عز وجل بالخلق فلا خالق سواه، والرزق والتدبير وشؤون الكون. إذن هو أعمال وأفعال الرب مع الخلق، يعني الله يرزقك يحييك ويميتك، واضح، ويعينك ويدبر شؤون أمرك. إذن فعله معك أنت، ففعله معك أنت يسمى بتوحيد الخالقية، توحيد الربوبية، توحيد الإثبات والمعرفة، كلها مترادفة، واضح، فيسمى بتوحيد الربوبية. إذن هذا تعريف، تعريف الرب، وهذا التعريف هو الذي كان يؤمن به المشركون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن كانوا يؤمنون أيضا بأسماء، واضح هذا الكلام؟ إذن كانوا أفقه من الجهمية، واضح هذا الكلام؟ إذن كانوا يثبتون أن هناك خالق، فلماذا لم يؤمنوا إذن؟ ولماذا لم يحكم لهم بالإسلام إذن؟ ولماذا حكم لهم بالكفر إذن؟ لأنهم يؤمنون بتوحيد الخالقية، أن الله هو الخالق، ولكن لم يفردوه بالعبادة. لا تمل من الكلام في هذه المسألة. واضح؟ الناس اليوم عندهم خلط في هذه المسألة، مع أن أبي جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيع شيبة بن ربيع كلهم يؤمنون بأن الله هو الخالق، فلماذا حكم عليهم بالكفر مع ذلك؟ لأنهم كانوا يعبدون معه غيره. وإذا قيل لهم لا رب إلا الله، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن يستكبرون، معنى ذلك أنهم كانوا يعرفون ما معنى الإله. قال شيخ محمد بن عبد الوهاب، قال قبح الله أقواما مشرك العرب أعلم بهم بمعنى الإله، وهم الأشاعرة. الأشاعرة عندهم تعريف الرب هو الإله، الإله هو الخالق، مفهوم؟ ولكن مشركي قريش كانوا يعرفون أن الخالق هو الله واحد. فلماذا كفروا؟ كفروا لأنهم كانوا يشركون معه في العبادة. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وإنما كانوا يقربون معه غيره، يذبحون معه اللي معه غيره، يقربون إليه غيره. إذن هنا أشركوا في العبادة. لذا كان الله عز وجل يلزمهم، أيها المشركون أنتم تؤمنون بأني أنا المتفرد بالخلق، فلماذا لا تفردوني بالعبادة؟ هذا إلزام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلزام الذي خلقكم. فكما أنكم توحدوني في الخلق، فلماذا تشركون معي في العبادة؟ هذا إلزام. انظر في الدعاء، اللهم أنت ربي، توحيد ربوبية، خلقتني، توحيد ربوبية، وأنا عبدك، توحيد إلهية. واضح؟ إذن كما أنك أفردته في الخلق تفرده في العبادة، إذ أن هذا يكون منك تناقض، مفهوم؟ فتعريف الرب هو أجل توحيد الخالقية، أي المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، الذي هو مختصر أفعال الله مع العبد، مفهوم؟ فإذا كنت توحده في ذلك فينبغي أن تفرده في أفعالك له، وهذا هو توحيد العباد، الذي هو تعريف الإله، أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن الإله يعني المعبود، ليس تعريفه الخالق. واضح الكلام هذا؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض. إذن تعريف الإله يعني المعبود. لذا لما كان المشركون علموا أن الإله، كلمة الإله يعني سنجرد العبادة له وحده، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. إذن تعريف الإله، افهم هذا، والله الكلمة هذه قائم عليها الأشاعرة، دين الأشاعرة كله قائم على أن الرب تعريف الإله، والإله تعريفه الرب. لذلك فشى الشرك في كثير من الصوفية الذين تخرجوا من الأشعرية. ليه؟ ما الثمر من ذلك؟ لو أن إنسان ذهب إلى الحسين أو السيدة أو إلى آخره، وذبح للحسين أو للسيدة أو إلى آخر أي ولي مما يذكرونه زعما، وقلت له هذا شرك، يقول لك لا أنا مش بشرك بالله، أنا بعترف إن الله هو الخالق، أنا لا أعتقد أن هذا الضريح صاحب الضريح خالق مع الله. لو اعتقدت ذلك هذا شرك. واضح؟ إذن بنى على المقدمة التي عنده معايا ولا لا؟ هو بنى على المقدمة، واضح، ألا وهي أن الإله هو الخالق، واضح. فلو قلت له الذبح لصاحب الضريح شرك، النذر لصاحب الشريك لصاحب الضريح شرك، أن تسأله شرك يقول لك أنا ما أشركتش بالله. ليه؟ لأن عنده مقدمة، عنده أصل بنى عليه، ألا وهو أنه يعتقد أن الشريك مع الله لو اعتقد أنه خالق مع الله. مفهوم هذا الكلام؟ طب ما هو لو كان الشريك مع الله يعني الخالق مع الله يكون بذلك الكفر، إذن لما كفر كفار قريش؟ أبو لهب على ذلك لكان من أولياء الله الصالحين، صحيح ولا لا؟ إذن هم لأنهم كانوا يعتقدون أن الله هو المتفرد بالخلق، ولكن مع أنهم يعتقدون أنه متفرد بالخلق فلماذا كفروا؟ كفروا لأنهم جعلوا معه إيه؟ إلها آخر. ما معنى؟ أي أنهم أشركوا وقربوا وعبدوا معه آلهة أخرى، من هنا كفروا ومن هنا وقع الشرك. واضح كده؟ هذا مختصر الكلام في الرب والكلام في الإله. إذن لو جاءت كلمة الرب بجوار كلمة الإله فعرف توحيد كلمة الرب بتوحيد الربوبية، واضح، وتعرف كلمة الإله بتوحيد العبادة. أما إذا جاءت كلمة الرب وحدها فيدخل فيها توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. من ربك؟ صحيح؟ في سؤال القبر، لو كان من ربك يعني من الذي خلقك لأجاب المشركون، صحيح ولا لا؟ لكن من ربك هنا بمعنى من معبودك. إذن كلمة الرب أفردت دخل معها أجب. هذا مبحث في غاية الأهمية بما يسمى بعلم المفترق والمؤتلف، كمثل الفقير والمسكين، كمثل الفقير والمسكين. كلمة الفقير إذا ذكرت وحدها يدخل فيها تعريف المسكين، فالفقير تعريفه هو الذي لا يجد، مفهوم؟ المسكين هو الذي يجد ولكن لا يكفي، هذا هو المسكين. إذا جاء الفقير بجوار المسكين عرف الفقير تعريفه وعرف المسكين تعريفه. إذا جاءت كلمة الفقير وحدها أدخل المسكين معه، للفقراء الذين هاجروا، إذن يدخل فيها المساكين، واضح، ويطعمون الطعام على حبها مسكينا ويتيما وأسير، مسكينا يدخل فيها الفقير. لكن في آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، عرف الفقراء وعرف المساكين لأنها جاء بجوار بعضهم البعض، كمثل الإيمان والإسلام، صحيح هذا؟ إذا جاء الإسلام بجوار الإيمان فالإسلام يعنى به الأعمال الظاهرة، والإيمان يعنى به الأعمال الباطنة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر الخير والشر، صحيح. والإسلام الأعمال الظاهرة، الصلاة والزكاة الصوم الحج إلى آخره. لذلك حينما سأل جبريل النبي عليه السلام ما الإسلام، ما الإيمان، فعرف النبي الإسلام بالأعمال الظاهرة، عرف الإيمان بالأعمال الباطنة. لكن إذا جاء الإسلام منفردا جاءت هكذا كلمة مفردة أدخل فيها تعريف الإيمان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هل الإسلام يعني الأعمال الظاهرة فقط؟ لا، يدخل فيها أعمال الإيمان. وإذا جاءت كلمة الإيمان فقط يدخل فيها أعمال الإسلام، كما في حديث أحسنت، حديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة في حديث وفد بن عبد قيس أن النبي قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. لم يذكر هنا الحج، قال ابن تيمية لأن الحج فرض بعده، مفهوم هذا؟ إذن ذكر الإيمان بالأعمال، صحيح؟ هذا دليل على أن الأعمال ركن بالإيمان، صحيح ولا لا؟ إذن علم المفترق والمؤتلف هذا مهم. فإذا جاءت كلمة الرب وحدها مفهوم فعرفها بتوحيد توحيد الربوبية ويدخل معها توحيد الإلهية. إذا جاءت كلمة الإله فيدخل فيها الربوبية والإلهية. أما إذا جاء الرب بجوار الإله فعرف هذا بشيء وعرف هذا بتعريفه. كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. يبقى أنت العلم عندك اتسع صحيح ولا لا؟ فلما تيجي تشرح كل أعوذ برب الناس يتسع عندك الأفق في أمر العلم. كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. طيب مع أن الرب هو ربهم وهو إلههم، طيب فلماذا قيل هنا رب الناس ملك الناس مع أن الملك هنا يدخل في أمر الربوبية؟ واضح. فلماذا ذكر هنا رب الناس ملك الناس؟ فذكر بعض أفراد العام بعد العام يفيد الاهتمام صحيح. ثم تعرف إله الناس. الحمد لله رب العالمين، ممكن الحمد لرب العالمين صحيح ولا لا؟ طيب فلماذا قيل، ما الحكمة الحمد لله رب العالمين؟ إذن هنا لله الذي هو مشتق منه الألوهية، الإله من الذي تألهه القلوب يعني تعبده وتحبه مفهوم. وتوسع ابن القيم جدا في تعريف الإله في المدارج. إذن الحمد لله ستعرف ما معنى الإله، رب العالمين ستعرف ما معنى الرب، ما معنى العالمين واضح، أي أن العالم سمي عالم لأنه علامة وأمارة على أن له خالق، لذلك جاء بعدها رب العالمين توحيد الربوبية. واضح هذا الكلام؟ الأمر عندك سيصير تفتح في أفق العلم. لماذا جاء هنا العالمين بعد كلمة رب وما قال الحمد لرب أو إله العالمين، وإنما جاء الإله قبل الرب توحيد العبودية ثم رب العالمين لأنه خالقه، فهو علامة على أن له إيه؟ على أن له خالق سبحانه وتعالى مفهوم؟ إذن أشهد أن لا إله، طبعا هذا لا أريد التوسع لأن مقام دورة مفهوم؟ أشهد أن لا إله، ذكرنا ما معنى الشهادة مفهوم؟ معنى الإله بأنه يختلف غير تعريف الربوبية مفهوم هذا الكلام؟ أما تعريف في الإله عند الأشاعرة هو يعرفونه تعريف الربوبية. يقول لك السنوسي واضح في كتاب أم البراهين، أم البراهين يعتبر أم عند الأشاعرة، شوف حتى اسمه أم البراهين، يقول الإله هو الغني عما سوى المفتقر إليه كل من عادى. طب تعريف إيه؟ تعريف الربوبية صحيح؟ تعريف الربوبية. فإذا ركبوا في الفلك المشركون دعوا الله مخلصين مخلصين، واضح هذا؟ لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إذن كانوا يعتقدون ذلك وكانوا يعرفون ذلك، لذلك هنا يعرفون توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية. السؤال ما الثمرة كي أخرج من هذا المبحث، ما الثمرة من أن يعرف الإله بتوحيد الربوبية؟ الجواب الثمرة أن المشرك إذا ذبح أو نذر لغير الله سيعتقد أن هذا ليس بشرك، لأن الشرك عنده أجل في الخالقية. يقول لك لا، هو الحسين ده خلق مع الله مش ممكن، لو خلق مع الله، لو أنا اعتقدت أنه الخالق مع الله، اعتقدت أنه الرازق مع الله، المحيي المميت مع الله، إذن أنا أكون مشركا بذلك. لكن حينما أذبح أو أنذر أو إلى آخره، لا، هذا ليس بشرك. إذن يترتب على إثر المقدمة التي هو الصلاة لنفسه. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ لذلك إذا سألت كثير من الناس ما معنى لا إله إلا الله، فإنما يقول لك يعني ربنا موجود. واضح؟ يقول لك يعني ربنا، يعني ربنا موجود. طيب ما هو هذا تعريف المشركون، ما يعرفون أن الله موجود. واضح؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك يعني ما فيش رب إلا هو. طيب ما هو برضو كانوا يعتقدون المشركون ذلك. واضح هذا؟ إذن ما معنى هذا؟ أنك ستجرد ولا تصرف عبادة إلا له هو. إذن توحيد العبادة، أفعال العباد مع الله. توحيد الربوبية، أفعال الله مع العباد. واضح؟ اشهدوا، يقول أوصى وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده، مع أن لا إله إلا الله هو وحده. فلماذا هنا قال وحده؟ قال ابن تيمية رحمة الله عليه، قال وهذا تأكيد على تأكيد. مفهوم؟ إذن لا إله إلا الله هذا تأكيد، مفهوم؟ وحده تأكيد على تأكيد. قال وحده لا شريك له، هذا أيضا تأكيد على تأكيد على تأكيد. لا شريك له، ما معنى الشرك؟ بحث مختصر، ما تعريف الشرك؟ الجواب ينبغي لكم جميعا أن تعرفوا وأن يرفع الأيدي جميعا لتعريف الشرك لغة وشرعا. ما تعريف الشرك؟ الجواب لغة هو التسوية. فأقول أنا شريكك، أنت ستشاركني، مفهوم؟ إذن أنا سأضع مال بيساوي المال الذي أنت ستضع. إذن نحن إيه؟ ها؟ شركاء، بيننا تساو في المال. إذن هذا هو الشرك، تسوية، مفهوم؟ لذلك والذين كفروا بربهم يعدلون، مش معدلون يعني أهل عدل يعني، لا، يعني يسوون الله بخلقه في التقرب إلى خلقه بشيء لا يصرف إلا لله. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ لذلك في سورة الشعراء، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أم ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم، هذا هو الايه؟ الشرك، هذا هو تفسيره. والذين كفروا بربهم يعدلون إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. واضح الكلام كده؟ يبقى أنا هنا عندي تعريف الشرك لغة هو التسوية. طيب تعريفه شرعا، ها يلا تعريف الشرك شرعا، 1 2 3 4 5 6 7 8. لا ده الإخوة هنا أضعاف أضعاف أضعاف ذلك. ها مين تعرف أيمن؟ تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. واضح هذا؟ تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. طيب تعال معايا في توحيد الربوبية. الله المتفرد بالرزق واضح؟ إذن هذا من خصائص الله. فلو أن إنسان جعل مثلا حظاظة في يديه، مفهوم؟ حظاظة في يديه. طب الحظاظة في يديك دي اسمها حظاظة، ها؟ الحظ اللي هو النصيب، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، يعني لا نصيب، واضح هذا؟ طيب، طب لماذا هذا اللي في يديك؟ يقول لك أصل البتاع دي كل ما البسها بتجيب لي فلوس. لو اعتقد ان الحظاظة دي هي اللي بتجيب فلوس، شركة أكبر، كفر أكبر، مخرج من الملة. لما تسوية الحظاظة بالله في الرزق الذي هو من خصائص الله. لو قال الحظاظة دي والله أنا ما بعتقدش اللي هي بتجيب رزق، لا، الرزق من عند الله، لكن دي والله لما بلبسها تبقى سبب، شرك أصغر. هذا شرك أصغر. لما؟ لأنه جعل شيئا سببا لم يجعله الله ولا رسوله سببا كونيا ولا شرعيا. القاعدة دي ذكرها ابن تيمية وذكرها الشيخ ابن عثيمين، وأنا درستها قبل ذلك في قواعد المستنبطة من كتب ابن عثيمين. كل من جعل شيئا سببا كونيا أو شرعيا لم يجعله الله ولا رسوله سببا فهو شرك أصغر. افهم هذا الضابط. يعني العمود ده بيجيب الرزق، حكمه شرك أكبر. أنا لا أعتقد أنه بيجيب رزق، لكن الرزق من عند الله، لكن ده سبب، حكمه شرك أصغر. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ طيب النجم الفلاني أما بيطلع هو اللي بيجيب الرزق، حكمه شرك أكبر، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. أنا ما بعتقدش أن النجم ده بيجيب رزق، لا، عياذا بالله، الرزق من عند الله، لكن النجم سبب. طب هل الله جعل خروج النجم سببا في الرزق؟ لا، إنما بيّن الله أسباب الرزق. واضح الكلام كده؟ إذن لو جعلته سببا لكان هذا شركا أصغر. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ إذن لو جعل الشيء بذاته هو الذي يأتي بالرزق، إذن كان هذا شركا أكبر. يجعل سببا لم يجعله الله ولا رسوله سببا لكان هذا شركا أصغر. يقول لك الجنيه ده ما بصرفوش أبدا، الجنيه ده على طول في المحفظة بتاعتي. طب ليه؟ يقول لك الجنيه ده على طول لو طالما هو في المحفظة بيجيب لي فلوس. الجنيه ده لو صرفته المحفظة ما بيخشهاش أي حاجة خالص. لو اعتقد ان الجنيه ده جنيه، الجنيه ده بيجيب له مال، لو اعتقد لكان هذا شركا اكبر. افهم، والله الذي لا اله غيره ما احوجنا نحن طلبه علم، اسال الله ان يجعلنا من طلبه العلم، نحن طلبه علم ما احوجنا ان نعرف الشرك. واضح؟ لاننا لو علمناه علمناه الناس. واضح؟ افهم هذا جيدا. فلو أنه اعتقد فيه هو، إذن لكان يعتقد أنه هو الذي يأتي بالإيه؟ بالرزق، لكان هذا شركا أكبر. لو اعتقده سبب شركا أصغر. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ حدوة الحصان، فردة جزمة تضع كده على باب الشقة من بره، حدوة الحصان بتحط الآن على أبواب الشقة، وهذا كثر جدا في بيوت المسلمين. واضح؟ أصحاب القنوات الذين يقول نحن متحضرون بيتكلموا دلوقتي في النجوم ومش عارف فلان معاه دكتوراه في علم النجوم وهو واضح، وهذا الشرك عياذا بالله. يقول لك ده احنا متحضرون، مفهوم؟ وأنتم تريدون أن ترجعون إلى الخلف ونحن المتحضرون، مفهوم؟ يريدون أن يوقعوا الناس في الشرك. فكل هذا الكلام لو اعتقد فيه حتى يعني الرجل العرباجي بتاع الحصان حاطط برضه حدوة حصان وفرد الجزمة، يقول لك يعني لو دي فوتت فرد الجزمة تجيب، لو فرد الجزمة فوتت مش عارف ايه يجيب. واحد عنده محل مثلا، اول ما يفتح المحل يرش عرقسوس، ليه العرقسوس؟ مفهوم؟ حتى يعني عرقسوس ايه اللي يقول لك عرقسوس يجيب الرزق. مفهوم؟ امرأة جنبها مثلا واحد نصراني فبيقول لها عايزة تجي لك رزقة، بيقول لها اذبحي عرسة. اذبحي ايه؟ او الله جاب بتقول لي امرأة عجوز ما تفهمش، بيقول لها اذبحي عرسة. واضح؟ قلت له يعني يسوع مش عارف يجيب الرزق العرس اللي هتجيب؟ مفهوم هذا الكلام؟ فبيقول لها اذبحي ايه؟ اذبحي عرسة ايه اللي هتجيب رزق؟ فالناس صار عندهم حتى تهيئة للشرك في الربوبية، في الربوبية. واضح؟ ولكن علموا الناس، لا تحكموا على الناس بشرك ولا بحكم حتى ايه؟ حتى تعلموهم. لذلك جماعة التكفير يقول لك ما فيش حاجة اسمها عذر على الإطلاق. التوحيد انتشر، توحيد اللي انتشر، توحيد والنور، معاك توحيد النور انتشر، توحيد والنور انتشر، معاك. لكن علم التوحيد منتشر، منتشر فين؟ واضح؟ الناس اليوم في جهل كبير. علموا الناس. إذن تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، هذا في توحيد الربوبية، كذلك في توحيد العبادة. مفهوم؟ أن يذبح أو ينظر لهذا الضريح. إذن هنا صرف عبادة هي في الأصل تصرف لله، حتى ولو صرفها لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقع في الشرك والكفر الأكبر. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام من حقوقه ألا يعطى له حق هو حق للإله، ولا يصرف له شيء من عبودية، لا، وإنما هو عبد لله كما سيذكر هنا الشيخ أيضا. واضح هذا الكلام؟ إذن لا يجوز صرف شيء من العبادة إلا له وحده. الشرك أيضا في الأسماء والصفات. كيف الشرك في الأسماء والصفات؟ كأن يقول يده كيدي، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. واضح؟ وجهه كوجهي، فعله كفعلي، وو إلى آخر. إذن هذا أيضا يكون شرك. إذن الشرك لغة التسوية، شرعا هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. قال وحده لا شريك له، إلها واحدا، إلها واحد. كل هذه إيه؟ تأكيدات. واضح هذا؟ إلها واحدا أحدا. تعريف الواحد والأحد هذا سيستغرق منا وقت. هل هناك فرق بين الواحد والأحد؟ قولان لأهل العلم. القول الأول بأنه ليس هناك فرق بين الواحد والأحد. القول الثاني بأن الأحد أشد تأكيدا من الواحد. سأعرفك تعريف الأحد عند أهل السنة وتعريف الأحد عند الأشاعرة. واضح هذا؟ ولكن لا أطيل فيه. ابن تيمية رحمة الله عليه فصل فيه، هو وابن القيم، وفصل فيه ابن تيمية أكثر عند شرحه لكل هو الله أحد. ولكن الصحيح أنه هناك فرق بين الواحد والأحد. حتى أبو حاتم الرازي حينما جاء عند قوله كل هو الله أحد قال فإن الأحد أشد تأكيدا في توحيد الإلهية من الواحد. أشد تأكيد. يبقى احنا كل هذا تأكيد على ايه؟ على تأكيد. فأضرب لك، ثم ضرب مثالا قال لو سألتني أنت هل هناك أحد في الدار، قلت لك ليس هناك واحد في الدار، ليس هناك واحد في الدار. ممكن أنا أواري وأتلاعب معك في الألفاظ، ليس هناك واحد لكن هناك اثنان، صحيح ولا لا؟ فأنا أواري وألعب معك في الألفاظ. كان هناك في البيت أحد معك، والله ليس هناك واحد، كانش فيه واحد لكن كان فيه اثنين أو ثلاثة. لكن حينما أقول لك ليس هناك أحد، ليس هناك في هذه اللفظة مواراة، لا تستطيع أبدا في هذه اللفظة أن تتلاعب بالألفاظ، صحيح ولا لا؟ إذن هذا لغة، ليس هناك أحد. إذن أحد هنا أشد تأكيدا من الواحد، وهذا الذي فعله الإمام، إلها واحدا أحدا. مفهوم هذا الكلام؟ الأشاعرة عندهم تعريف للواحد وتعريف للأحد. الأحد أي الذي ليس له أبعاد مكونة يحتاج البعض إلى البعض الآخر، ده تعريف عند الأشاعرة. وطبعا لا يجوز لأهل السنة أن يعرفوا ويذكروا لله عز وجل كلمة أبعاد، مفهوم؟ وإنما هذا تعريف عندهم. يقول لك إيه؟ يقول لك فالأحد يعني الذي هو غير مكون من أبعاد. يعني أنت مثلا مكون من أبعاد، من يدي ورجل ورأس وعين وأذن وإلى آخره، واضح؟ فتحتاج أبعادك إلى بعضها البعض، مفهوم هذا الكلام؟ فالأحد هذا تعريف، فيقال هذا تعريف باطل. لما؟ لأنه في الأصل أن الله عز وجل لا يذكر بهذا التعريف أبدا، واضح؟ لذلك هنا حينما جاء التأكيد في التوحيد قال قل هو الله أحد، الله الصمد، سيذكر هنا أيضا الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سنعرف ما معنى لم يلد لم يولد حينما يأتي الشيخ هنا، لكن الأحد أشد تأكيدا من الواحد، واضح؟ قال واحدا أحدا، فردا صمدا. الصمد له عدة تعريفات، وأطال ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا. فالصمد إما أن تعريفه هو الذي لا جوف له، تعريف يعني لا يحتاج إلى طعام ولا شراب وإلى آخره. لذلك عاب الله هنا على المشركين حينما اتخذوا المسيح إلها، واضح؟ واتخذوا مريم إلها، فقال كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات. معنى كلمة كان يأكلان الطعام، إذن أكل لأنه له حاجة في الطعام، لأنه جاع، فهل هناك إله يجوع؟ واضح الجواب؟ لا. اثنين، معنى أنه جاع معنى أنه فقير، صحيح؟ لأنه افتقر إلى طعام. حتى ولو كان يملك الأرض، رجل غني يملك ملايين الأرض، برضو فقير لأنه جعان، فافتقر إلى الطعام، صحيح؟ ومن هنا تفهم أنتم الفقراء إلى الله. فلما جاع فهل هناك إله يجوع؟ الجواب لا. اثنين، إذا احتاج إلى الطعام أن يأكل، فهل هناك إله يحتاج إلى طعام؟ الجواب لا. فلما أكل يحتاج إلى أن يخرج الطعام في الخلاء والحمام، يخرج بولا وغائط، فهل هناك إله يفعل هذا؟ ودعك من كلمة لا، هذا النسوت، هذا النسوت، النسوت أي جزء من الجسد. أما اللاهوت فلا يحتاج إلى هذا، يقال له الأرثوذكس الذين هم عندنا لا يفرقون بين النسوت واللاهوت، كلاهما لا يفترقان. خليش حاجة تحكي عليك، ما تيجي تقول له طب هو الإله كان بيأكل وبيشرب، في إله يجوع، في إله يأكل، في إله يشرب، في إله يحتاج، في إله يولد، يقول لك لا، ده النسوت اللي هو جزء الجسد فبيعمل كل ده، أما جزء الإله ليس له شأن. قل له لا، يبقى أنت مش فاهم عقيدتك. أفهمك، الأرثوذكس لا يقولان بالانحلال والتفرقة بين النسوت واللاهوت، لا، ومن قال بالتفرقة وعدم الاتحاد يكفر عند الأرثوذكس، يكفر، ده في معتقد الأرثوذكس، من كتب الأرثوذكس نفسها، من كتب الأرثوذكس نفسها. الكلام ده ممكن يمضي مع الكاثوليك، مع الكاثوليك، لأنهم يقولون بأمر في الطبيعة والمشيئة بخلاف الطبيعة والمشيئة عند الأرثوذكس، مفهوم هذا؟ لكن عند الأرثوذكس لا يفترقان أبدا، لا يفترقان أبدا، ومن قال بالتفرقة منهم إنما يكون عندهم إيه؟ كافرا. فإذا كان لا يفترقان فمن الذي كان يأكل ويشرب ويجوع ويتبول ويتغوط؟ إذن هو الإله عندهم، لكن لما كان محروق مش عارف يرد ذهب إلى عقيدة ها الكاثوليك. واضح هذا الكلام؟ والكاثوليك لهم رد والبروتستانت لهم رد أيضا، لكن جعلنا في هذا. فلما جعل لما قال تعالى وكان يأكلان الطعام، إذن جاع فاحتاج إلى الطعام، بعد الطعام يحتاج إلى أن يتصرف في هذا، فهل هذا إله؟ الجواب لا. لذلك الصمد، كل هو الله أحد، الله الصمد من ضمن تعريفاته أي الذي لا جوف له. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، من ضمن تعريفاته واضح هو السيد الذي له السؤدد سبحانه وتعالى، هو السيد الذي له السؤدد سبحانه وتعالى، فكل مفتقر إليه. هذا معنى الصمد، الذي يصمد الناس إليه يسألونه كل حاجته، ولا يسأل هو أحدا ولا يفتقر هو لأحد. واضح؟ هذا هو الإيه؟ من ضمن تعريفات الصمد. قال فردا صمد لم يتخذ صاحبة أي زوجة، لأن الذي يتخذ زوجة إنما هذا فقير فيحتاج إلى معين، يحتاج إلى زوجة. واضح هذا الكلام؟ لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن الذي يتخذ ولدا إنما هو يحتاجه، هو مثلا عايز ولد، إما أنه يخلد اسمه واضح، وإما أنه يحتاج الولد قدي كي يدعو له بعد موته، أو أنه يعينه. إذن هذه صفة نقص في أجل في البشر صحيح، لأنه يفتقر للولد، يحتاج إلى الولد لهذه الأسباب التي ذكرته. أما الله فهو الغني بذاته سبحانه وتعالى، فالغنى من ذاته سبحانه، مفهوم؟ أما البشر فإذا كان البشر غنيا فإنما غناه من الغني سبحانه، أما هو بذاته فقير. واضح الكلام هذا؟ فالله عز وجل من أسمائه الغني، فهو غني بذاته فلا يحتاج إلى ولد، مفهوم؟ فأما أن يقال ابن الله، كيف هذا؟ معنى أنه ابن الله معنى هذا أنكم تسبونه لأنه يفتقر إليه. حتى لما حينما نسأله ما معنى ابن الله، الابن في لغات العالم جميعا الذي يأتي من مني الرجل ومن مني المرأة، صحيح ولا لا؟ اثنين، في لغات العالم جميعا الذي يكون من فرج امرأة، صحيح ولا لا؟ نعم. فهل تقولون بأن ابن الإله جاء هكذا؟ يقول لك لا، في قانون الإيمان عند الأرثوذكس، قانون الإيمان الذي لابد أن يحفظه كل شخص من الأرثوذكس، زي مثلا كده تشهد الله إليه محمد رسول الله وكم الصلاة الزكاة ومر هناك، قانون الإيمان عندهم هذا لابد إيه؟ لابد وأن يحفظ قانون الإيمان. واضح هذا؟ باسم الإله والآب والابن والروح القدس إله واحد آمين، إله من إله، نور من نور، مولود غير مخلوق، ده قانون الإيمان، مولود غير مخلوق. كيف عند الكلمة دي؟ ما معنى مولود وما معنى غير مخلوق؟ مولود غير مخلوق حتى يفر من أنه مولود، إذن هو مخلوق فجاء من فرج. واضح هذا الكلام؟ فيقول لك لا، مولود غير مخلوق، ومعلوم بلغات العالم أن كل مولود هو مخلوق. واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ لذلك عجبا لأقوام يعتقدون أن الله الإله بما يزعمون خلق أمة ثم الأم ولدت الإله. هذا الكلام كلام القرافي. الإله يخلق الأم لأنه الإله، ثم الأم تلد الإله. واضح هذا بما يعتقدون من أنه جاء من مريم. الشاهد هذا أن الله عز وجل كما يقول الإمام الصابون رحمه الله: واحد أحد فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يشرك في حكمه أحدا، الحكم الكوني أو الحكم الشرعي. واضح؟ فالحكم الكوني معلوم، والحكم الشرعي فلا يجوز لأحد أن يشرك مع حكمه أحدا. حتى المفتي لا يجوز له أن يفتي إلا بالكتاب والسنة. ليس هناك رأي، ليس هناك عقل، ليس هناك كذا، وإنما يفتي بما جاء في الكتاب والسنة. قال الأول، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم. الحي القيوم يقول ابن تيمية في الجامع في المسائل والرسائل، شرح رسالة في الحي والقيوم، قال: وكل الأسماء والصفات مردها إلى الحي والقيوم. واضح؟ الحي حياته من ذاته، وكل حياة فإنما هي منه سبحانه وتعالى. كل حي إنما هو منه، هو الذي أحياه. مفهوم؟ القيوم، وهو القائم على كل نفس بما كسبت. القائم على كل نفس بما كسبت، كما في سورة الرعد. الحي القيوم الباقي بعد فناء خلقه، الباقي لأنه لم يسبق بعدم، ولا يلحقه فناء. وأما كل مخلوق مسبوق بعدم ويلحقه فناء إلا أن يشاء الله. ومن هنا الجنة والنار باقيتان بإبقاء الله لهما. واضح؟ مفهوم؟ وهذا رد على الملاحدة أن كل مخلوق مسبوق بعدم ويلحقه فناء. مفهوم هذا؟ قال: الحي القيوم الباقي بعد فناء خلقه، المطلع على عباده، العالم بخفيات الغيوب، المطلع على عباده. وهذه تورثك عبودية المراقبة، إن الله كان عليكم رقيبا. المطلع على عباده، العالم بخفيات الغيوب، العالم بخفيات الغيوب، هذا هو تعريف اسم الخبير. واضح هذا؟ فيعلم الكليات ويعلم الجزئيات، وهذا رد على الفلاسفة. فالفلاسفة يقولون، ليس الطبائعيون إنما الفلاسفة المشائيون. فالفلاسفة أقسام، منهم فلاسفة طبائعيون، واضح، وهم الملاحدة الذي كل شيء من الطبيعة، ومنهم الفلاسفة المشاؤون، واضح، كمثل ابن سينا وسقراط والفارابي، واضح، وفيثاغورس مثلا، كل هؤلاء من الملاحدة المشاؤون. واضح؟ فهؤلاء يقولون بأن هناك خالق لكن ترك الخلق، خلقهم وتركهم، هم يعتنون بأنفسهم، وهذا قدح في الإله، لأن هناك دليل اسمه دليل العناية، لأن معنى أنه يخلقهم ثم يتركهم إذا خلقهم عبس. صحيح ولا لا؟ والله عز وجل لم يخلق شيء عبس. أيما إنسان لا يفعل هذا فيما يصنعه، مفهوم؟ فكيف ينسب هذا لرب العالمين؟ اثنين، يقولون يعلم الكليات لكن لا يعلم الجزئيات، يعني لو أن إنسان يخفي شيء لا يعرفه، لو أن إنسان يعمل شيء في الخفاء لا يعرفه، حكم هذا الكلام؟ يقول ابن القيم رحمه الله، ابن القيم لما يجي يذكر ابن سينا يسميه بشيخ الملاحدة، شيخ الملاحدة ابن سينا. ابن سينا بل عندنا ايه والفرق والسقراط وهو الى اخره، هؤلاء كلهم ملاحدة، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد انهم يقولون بانه لا يعلم الجزئيات، اما الله يعلم الكليات والجزئيات. سؤال، هل خلق الجزئيات؟ الجواب نعم، فإذا خلقها كيف لا يعرفها؟ مفهوم هذا؟ فهذا تعريف لاسم الخبير، فاسم الخبير الذي يعلم خفايا الأمور فيما تفكر فيه، وهذا يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، تعريف اسم الخبير. لذلك يقول لك مثلا إيه، معمل الدكتور الفلاني الخبير. كلمة الخبير دي مش أي حد يحطها، لو اتحطت كلمة الخبير وهو ليس عنده شهادة خبرة ده يتسجن فيها ويدفع غرامة. ليه؟ في دكتور، في استشاري، في خبير. دكتور يعرف الكليات، عندك ايه؟ عندي مغص. المغص ده يكون من المعدة، يكون مش معرف ايه الكلام ده، واضح؟ لكن الخبير الذي يعرف جزئيات الذي داخل هذا المرض، يقول لك مين اللي قال لك ان الوجع ده من المعدة؟ يقول له الله الدكتور الفلان، يقول لك ده من الهواء. لكن المرض ده هو مسمع في المعدة، لكن اصله كذا وكذا وكذا، اصله كذا وكذا، ده اسمه ايه؟ خبير. واضح هذا الكلام؟ لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالخبير يعلم السر وأخفى. هذا يورث عندك ألا تستطيع أن تعصي في الخفاء. ليه؟ لأن هناك خبير مطلع عليك، ما فيش حد شايفك ولكن هناك الخبير المطلع على خفايا، على خفايا الأمور. واضح؟ وهذا يورث عندك المعية، معية الله عز وجل، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون أجيب. محيط بالكليات، محيط بالجزئيات. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نستنسخ ما كنتم تعملون، فمن يعمل مثقال ذرة، هذا الخبير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة. واضح؟ إذن هذا من تعريف اسم الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين. هذه أيضا من تورث عندك آثار اسم الخبير، يعلم خائنة الأعين. يعني أنت ماشي وعايز يريد أن ينظر لامرأة، لكن أبوها قاعد وأخوها قاعد ومش عارف مين قاعد، مش عارف يبصلها، وهو ماشي كده فاهم أنت كده، مش هيرفع رأسه كمان، لا ده إيه بطرف عينيه كده، واضح؟ هو ده اسمها إيه؟ خائنة الأعين. شوف، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. المعية، واضح؟ يعلم خائنة الأعين، هي دي اسمها ايه؟ خائنة الأعين، مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين، أن ينظر نظرة خفية، سرقة، هكذا. هذه الله يعلمها من اسم الخبير، واضح؟ لذلك اقرأ الأسماء والصفات لله عز وجل، هذا يورث عندك، يزيد عندك الإيمان جدا. قال: المطلع على عباده، العالم بخفيات الغيوب، الخبير بضمائر القلوب، المبدئ المعيد، المبدئ المعيد هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى، هو الذي خلقكم من ضعف. انظر، هذا تفسير لآية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، أو تفسير بالتضمن، أي بعض معاني هذه الآية. وهو الذي خلقكم من ضعف، يبقى هذا البداية كنت انت في ضعف، ثم جعل من بعد ضعف، الجعل هنا كوني، ثم جعل من بعد ضعف قوة، الشباب صحيح هذا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، هتبتدي ترجع تاني ضعيف وشيبة، يخلق ما يشاء صحيح. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فإذا كنت فرحت بالقوة فلا تظلم، لأنك ستعيد مرة، ستعاد مرة ثانية إلى أن تكون ضعيفا. لذلك في مثل عند الكبار يقول لك يا مكبرنا يا مصغرنا، المثل ده صحيح واضح. في بعض العلماء كتب كتاب في الأمثال واضح، أي الأمثال الموافقة للشرع، الكتاب والسنة، مفهوم مكبرنا ومصغرنا يعني يرجع، سيرجع مرة أخرى مفهوم، صغيرا كما كان وإن صار له لحية بيضاء، ولكن سيرجع مرة ثانية مفهوم. هذا هو إيه تفسير، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، أو بعض معاني هذه الآية. قال المبدئ المعيد الغفور الودود، الغفور صاحب المغفرة واضح. وأنت تعرف وتعتقد أن الاسم، اسم الغفور له آثاره في الخلق واضح. فالغفور إذن هناك عبد سيذنب وسيرفع يديه إلى رب العالمين كي يغفر له فيغفر له، إذن اسم الغفور من آثاره أنه يغفر صحيح. فما الذي يقنطك من رحمة الله؟ هذه من آثار معرفة اسم الغفور. قال الودود، أي الذي يتودد إلى عباده سبحانه وتعالى، يتودد إلى عباده بأنهم يرفعون الأيد، اللهم أعنه يعينه، ويذنبون ويغفر له، ثم يمضون على طريق الاستقامة ويزل وينحرف، ويرجعهم مرة أخرى ويوفقهم مرة أخرى ويعينهم مرة أخرى. ودود ذو العرش المجيد سبحانه وتعالى، ذو العرش أي صاحب العرش المجيد، والعرش خلق من خلقه سبحانه وتعالى واضح. ومعلوم العرش عند أهل السنة والكرسي عند أهل السنة. العرش عند الأشاعرة هو، لا يثبتون عرشا الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى، لا، وإنما العرش عند الأشاعرة بمعنى الملك، العرش عند الأشاعرة بمعنى الملك واضح هذا الكلام. هذا هو العرش عند الأشاعرة. رد عليهم ابن تيمية قال كيف يكون ملكا والله قال في الحاقة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هل الملك كله يومئذ ثمانية؟ كيف هذا؟ واضح هذا مفهوم. وفي صحيح الإمام مسلم فيبعث الله الخلق فإذا موسى بين قوائم العرش مستمسكا بقائمة من قوائم العرش، إذن العرش له قوائم، فكيف يكون الملك له قوائم؟ واضح هذا، ولكن الله أعلم بكيفيتها. إذن العرش عند الأشاعرة مفهوم، بخلاف العرش عند أهل السنة. فالأشاعرة لا يثبتون عرشا لله عز وجل مفهوم، لا يثبتون كرسيا لله عز وجل الذي قال فيه ابن عباس وهو موضع قدم الرب مفهوم، إنما الكرسي عند الأشاعرة هو العلم، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني وسع علمه السماوات والأرض مفهوم هذا الكلام واضح. قال الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله الكاف هنا ما معناها؟ قيل معناها مثل، يعني ليس مثل مثله شيء. وهذا الكلام رده شيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل الكاف هنا زائدة. زائدة ما معنى زائدة؟ هل معنى زائدة أنه ليس هناك، أن هنا أنه هناك في القرآن شيء زائد ليس له معنى؟ الجواب هذا باطل، مفهوم. وإنما الكاف هنا، وهذا هو القول الثالث الصحيح، هذه معناها الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في، جيبوا، تفيد الزيادة في المعنى. ليس كمثله شيء تفيد الزيادة في المعنى أنه ليس مثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، لكن ليس معنى هذا أنك تعطل، ولكن وهو السميع البصير. إذن أثبت لنفسه السمع والبصر، ولكن ليس كسمع البشر وليس كبصر البشر، واضح؟ أثبت للعبد سمع وبصر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فأثبت للعبد سمع وبصر، وأثبت لنفسه سبحانه جل وعلا سمع وبصر، لكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر. سمعك وبصرك له حدود، صحيح ولا لا؟ عينك تشوف لغاية كذا، صوتك يسمع لغاية كذا، له حد، واضح. ولكن لله السمع المطلق والبصر المطلق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مفهوم. قال هو مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. كلمة المولى لفظة مشتركة، قد يقصد بالمولى العبد، نافع مولى ابن عمر، صحيح هذا ولا لا؟ خادمه، نافع مولى ابن عمر، فلان مولى فلان أي خادمه. ويعنى بالمولى ولي النعم، صاحب النعمة، خالق النعمة، المسدي إليك النعمة، واضح، الذي يوفقك وينصرك ويؤيدك، هذا هو معنى المولى. ومن هنا قال النبي في غزوة أحد، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أبو سفيان أعلو هبل، مفهوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله مولانا ولا مولى لكم، ناصرنا، يؤيدنا، يوفقنا، يعيننا، هذا معنى المولى. إذن المولى لفظة مشتركة. قال فنعم المولى ونعم النصير، يشهد بذلك كله، أي الإمام الصابوني، ونحن نشهد معه بذلك، يشهد بذلك كله مع الشاهدين، مقرا بلسانه عن صحة اعتقاد، يقر باللسان ليس فقط، وإنما عن صحة، عن صحة اعتقاد وصدق يقين، ويتحملها عن المنكرين الجاحدين، ويعدها ليوم الدين. يوم الدين أي يوم الجزاء، بمعنى يوم، بمعنى يوم الجزاء، مالك يوم الدين. قال يوم لا ينفع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معنى يوم لا ينفع، اليوم هو يوم الدين، فلا ينفع فيه مال ولا بنون. لا ينفع فيه مال بمعنى أي المال الذي شغلك عن طاعته، فهذا لا ينفعك يوم القيامة، لأن هناك مال ينفع، صحيح ولا لا؟ هناك مال ينفع الذي أنت أعطيته في الدنيا من نفقة وصدقات وزكوات وأعانة على البر وأعانة على الخير، هذا نفع أم لا؟ هذا ينفع. أما المال الذي لا ينفع هو المال الذي شغلك عن طاعته، بل هذا يضر لأنه غير نافع، ويستلزم من نفي الضد إثبات، إثبات الضد، لا ينفع ضد النفع الضر، صحيح. يوم لا ينفع مال، ف فهذا المال الذي شغلك سيضرك يوم القيامة، شغلك عن طاعته. ولا بنون الذين هم الأبناء أيضا الذين لم تحسن تربيتهم، اثنين شغلوك عن طاعة رب العباد، فإنما أيضا سيكون عليك وبالا، ولكن قد ينفعون. صحيح، عندك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. نفعوا أم لا؟ نفعوا. صحيح. أما الأبناء الذين هم شغلوك عن طاعة رب، اثنين أنت ما أحسنت تربيتهم، بذلك هؤلاء سيكون عليك وبالا يوم القيامة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين: وولد صالح يدعو له، مفهوم؟ ولكن انتبه، قد أنت تحسن إليه وتفعل ما تفعل وتمضي في جميع الأسباب التي بها الخير، ثم شاء الله أن يفسد هذا الولد مع سلوكك أنت الأسباب. واضح؟ أنت غير مسؤول عنه، لأنك مسؤول عن الأسباب، هداية الدلالة. ومن هنا: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. مفهوم؟ فكفر، فكان ابنه كافرا. فهل يحاسب نوح على هذا؟ إنما دعاه إلى الإسلام فأبى الابن بذلك. الشاهد: يوم لا ينفع مال، أي المال الذي شغلك عن طاعته في الدنيا، كان وبالا عليك في الآخرة. والبنون كذلك، لأن هناك مال وبنون ينفعوك يوم القيامة، سنكتب ما قدموا وآثارهم، والمال من الآثار. صحيح، طلب العلم من الآثار. سنكتب إشكال في الهامش: هل الذي يكتب هو الله؟ فإن كان لا فكيف سنكتب؟ الجواب يجيبك شيخ الإسلام ابن تيمية: لما كانت الكتابة من الملائكة بأمر الملك نسب وأضاف الكتابة إليه. واضح هذا؟ لما كانت الكتابة من الملائكة بأمر الملك أضاف الكتابة إليه. واضح هذا الكلام؟ هذا هو. لذلك: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، المعية العامة، ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه. قال ابن تيمية: فلما كان قرب الملائكة من العبد بأمر الملك أضاف القرب إليه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وتفسير القرب له كلام آخر. شاهد هنا أن قوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون، قد علمنا إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن القيم: والقلب السليم قلب خال من الشبهات، خال من الشهوات. ولا يتخلص القلب من الشبهات إلا بالعلم النافع، ولا يتخلص القلب من الشهوات إلا بالتقوى والخوف. ولن يكون تقوى وخوف إلا إذا كان عنده علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. صحيح. فالخير كله في العلم. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. الموالي والأصحاب والأحباب لا يغني بعضهم عن بعض شيئا يوم القيامة، ولا هم ينصرون، يعني لا يستطيع أحد أن ينصر الثاني. مفهوم؟ إلا من رحم الله. إذن هذا استثناء، إنه هو العزيز الرحيم. ثانيا: ويشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عبده، وهذه من أخص الخصائص، العبودية والرسالة. لذلك الله عز وجل ذكر أمر العبودية في أعلى المقامات. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى، ها محمد، بعبده. وده رد على من يقول بأن الإسراء كان بالروح فقط، لأنه قال بعبده، والعبد مكون من روح وجسد. سبحان الذي أسرى بعبده. في أعلى المقامات ذكر أمر العبودية، وأنه لما قام عبد الله، فذكر هنا أيضا العبودية. واضح هذا؟ قال: يشهد أن محمدا عبده. فإذا كان محمدا رسول الله عبده صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يصرف إليه شيء من العبادة، فلا يجوز أن يسأل لغير الله، فأن يقال: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله كذا. لا، وإنما هذا يطلب من رب محمد صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ لذلك الشفاعة كما سيأتي إن شاء الله إنما تطلب من الملك، من الذي يملكها سبحانه وتعالى. قال: ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى. أرسله بالهدى بالوحي، الكتاب والسنة، الذي هو هداية الدلالة. فإذا كان رسول الله أرسل بالهدى ولا يملك إلا هداية الدلالة، فأنت داع إلى الله فلا تملك إلا هداية الدلالة. فلماذا تريد من الناس جميعا أن يتبعوك؟ وإن لم يتبعوك إما أن تنافق، وإما أن تترك الدعوة. لا، وإما فإن عجزت الدعوة هنا فهنا، وإلا فهنا، وإلا فهنا. فأنت في كل مكان تدعو إلى الله عز وجل، فإن تركت الدعوة في مكان ما، إذن يؤتى بالنبي وليس معه أحد. ما وفق هنا، إذن يمضي في مكان آخر، ويمضي في مكان آخر، وفي مكان آخر، إلى أن يموت، لأنه يحملها. واضح؟ فإذا دعا إلى الله ذهب إليه يوم القيامة، قد لا يتبعه أحد، ولكن فعل ما عليه. مفهوم؟ فلا تلازم عند الداعية بين الهداية والاهتداء. تذكرون كلام ابن القيم حينما شرحنا فيه الرسالة: فرق بين هداية الدلالة، هداية التوفيق، لا تلازم بين أن تبين الهداية الدلالة وأنه هو يهتدي. لا، فأما ثمود فأجيبوا هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن فضلوا الضلال على الهدى. إذن أنت مأمور بذلك، اهتدوا، اتبعوا، مضوا، ما مضوا لا شأن لك بهذا، وإنما أن تمضي في دعوتك. هذا هو أرسله بالهدى. لما أغلقت أبواب مكة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هناك منفذ، ذهب إلى الطائف وضرب وسب ورجع برجل واحد. واضح هذا؟ برجل واحد، إن صحت الرواية، وإن لم تصح لم يرجع بأحد عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ وأغلق أمامه كل شيء، وما زال النبي داع إلى الله، لأنه يعتقد أنه يملك هداية الدلالة. أما هداية التوفيق لا يملكها. واضح؟ فلا تلازم، اجعل عندك قاعدة، لا تلازم بين الهداية والاهتداء. واضح؟ أرسله بالهدى ودين الحق، ألا وهو دين الإسلام، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي كان أو نصرانية، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به، ألا وهو الإسلام، إلا وكان من أهل النار. فتعتقد أن كل من مات على غير ملة الإسلام فهو في النار مخلد فيها أبد الآبدين، ليس بخارج منها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. يا إبراهيم، صحيح البخاري حديث أبو هريرة، إني حرمت الجنة على الكافرين. ده كلام لا يحتاج لنقد ولا إبرام، ده كلام مقطوع به، واضح. ودين الحق ليظهره على الدين، على الدين كله، الظهور النصرة والعلو والارتفاع، واضح. والنصرة إما أن تكون باللسان والحجة والبرهان، وإما أن تكون بالسنان. قال ابن تيمية: ونصرة السنان قد يكون لنا مرة ويكون لعدونا مرة، أما حجة البرهان واللسان لا تكون لعدونا أبدا. كلام جميل. حجة البرهان الدليل مش ممكن أبدا تكون لعدو نصر فيه إلا من ضعف صاحب الحق. إذن النصرة جاءت من ضعف صاحب الحق لا من صاحب الباطل. فإذا رأيت صاحب سنة مهزوم في جدال، اعلم أنه منه هو، ليس من صاحب الباطل، لا، لأن الحق سماه الله قذيفا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يفلق دماغه، يجيبه نصين فيدمغه، فإذا هو زاهق ليس له أي شيء، اضمحل واختفى. لكن بقوة صاحب الحق، فإن هزم فمن ضعفه هو، من جهله هو أتي، ليس لأن صاحب الباطل، لا. مفهوم هذا الكلام؟ افهم هذا جيدا. فاللسان والحجة والبرهان لا يهزم صاحب حق أبدا، مفهوم هذا؟ وإنما يؤتى المرء من قبله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو فعلوا كل الأسباب فإن الله ناصر، ناصر دينه، واضح. ولكن لابد له من أقوام يقومون به. ثالثا: ويشهد أن الجنة حق. الجنة حق، ما معنى الشهادة بالجنة حق؟ معنى الشهادة بالجنة حق أولا أن الله خلقها، هذا معتقد أهل السنة. اثنين: أنها مخلوقة الآن، موجودة الآن، ليس تخلق يوم القيامة، لا. يعني احنا دلوقتي قاعدين اهو، الساعة كام؟ الساعة دلوقتي قول 2:30، 3 خلاص كده، يوم الجمعة، مفهوم؟ كذا شعبان. دلوقتي الجنة موجودة الآن ولا لا؟ موجودة الآن. أعددت لعبادي الصالحين، أعددت ما لا عين رأت. 2: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران. إذن هي مخلوقة الآن ولا لا؟ موجودة الآن. فين هي؟ فين؟ طيب الله أعلم، واضح. ما أمرنا بالسؤال عن المكان، وإنما أمرنا بالإيمان بها أنها موجودة. المعتزلة لهم إيمان، يقولون بأنها تخلق يوم القيامة، وهم كذبة. لذلك الإمام أحمد قال: وأظن أن من قال بأن الجنة والنار لم تخلقا أظنه أنه لا يؤمن بهما، واضح. مفهوم هذا؟ الجهمية: الجنة عندهم تفنى، واضح هذا؟ النار عندهم تفنى، على خلاف عندهم. إذن الإيمان بالجنة أنها مخلوقة وأنها موجودة الآن. ثالثا: وأنها أعدت وهيئت لعباد الله الصالحين الذي صبروا ورضوا بأمره الكوني وصبروا على أمره الشرعي، واضح. أعدت وهيئت لهم، وأننا نرى الله عز وجل فيها. أسأل الله لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن هذا هو الإيمان بالجنة. فو المعتزلة لم يقولوا بأنها خلقت إلى النمسة ستخلق. واضح؟ الجهمية يقولون ستفنى، وهذا كذب. مفهوم؟ إذ أنهم بذلك يكذبون القرآن. وإن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما له من نفاد، وهم يقولون لها نفاد. خلاص، ده مذهب الجهم صفوان. في مذهب تاني يقول لك بإن الجنة لن تفنى ولكن حركات أهلها تفنى. يعني حركات أهلها تفنى؟ يعني يفضلوا واقفين، يعني الجنة موجودة لكن هم خلاص حركات يعني سيظلوا واقفون هكذا، ما فيش حد بقى يتحرك تاني خلاص. يعني واحد مثلا خلاص بيمسك مثلا تفاحية ولا حاجة، خلاص وقف على كده، يعني يبقى عاملين زي التمثيل في الجنة، حركاتهم ايه؟ تفنى. وهذا قول أبو الهذيل العلاف. علاف بقى هتعمل مخلط رز على عدس على حمص. شاهد أن معتقدك لهذا. وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت قربت، أزلفت قربت، إذن معنى ذلك أنها موجودة مخلوقة. واضح؟ يشهد أن الجنة حق. الثمرة من الإيمان بالجنة، لو كان فقيرا يصبر على أمور الدنيا، لو كان مريضا يصبر على أمر الدنيا، لو كان رأى من لأواء الدنيا يصبر عليها، فإن هناك ساعة سيموت المرء فيها ويذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح الإمام البخاري، قال حديث أنس أبو هريرة معذرة أبو هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا إحدى صلاة العشي إذ قرب يديه كأنه يمسك حاجة كده، ثم تكعكع يعني رجع كده النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله إننا رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل. قال فلما رأيتموني تقدمت فإنما قربت إلي عنقود من عناقيد الجنة فهممت أن أمسك به، فوالله لو أمسكت به لظللتم تأكلون منه إلى أن تقوم الساعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة، إذن هي موجودة مخلوقة. فلما رأيتموني تكعكعت فإنما رأيت أهل النار، إذن هي إيه؟ موجودة. دخلت امرأة النار في هرة، دخل رجل الجنة في عود نحاه جانبا، إذن الجنة والنار إيه؟ مخلوقتان موجودتان. قال وجملة ما أعد الله تبارك وتعالى فيها لأوليائه حق، نسأل الله جميعا أن نكون من أهلها. ويسأل مولاه، ونحن أيضا نسأل مع الإمام، ويسأل مولاه الكريم جل جلاله، سماه هنا الكريم واختار اسم الكريم في هذا الموقف. واضح؟ لأن في هذا الموقف تحتاج إلى ترجيح الرجاء على الخوف، فاختار اسم الكريم. الكريم جل جلاله أن يجعلها مأواه ومثواه. المثوى ما معناه؟ والمأوى ما معناه؟ المثوى هو المكان. واضح؟ حينما في سورة يوسف ها أكرمي مثواه، أي أكرمي مكانته. واضح؟ واجعلوه في مكان صالح، هيئوه له معد. واضح؟ هذا هو المكان الإيه؟ الثوي. أكرمي مثواه. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ربي هنا أي الذي هو الملك، لأنه يقال عنه الرب يعني صاحبه، والذي قام على إطعامه، والذي قام على سقايته، والذي قام على ربايته، والذي أعد له مكان وهيأه له، هذا معنى الرب هنا، إنه ربي. لذلك تسمى رب البيت أو ربة البيت، فلابد أن يكون مضافا. قال إنه ربي أحسن مثواي، يعني أحسن مكانتي، كيف أنا أخونه؟ مفهوم؟ إذن هذا هو المعنى الإيه؟ المثوى، يعني حينما يقول أن يجعلها مأواه ومثوى. إذن المثوى هو المكان المعد، المأوى الذي ليس له غيره وهو ماكس فيه ليس بخارج منه. إذن هذا هو المأوى، فلان ليس له مأوى إلا كذا، يعني المكان ومعد له ومهيأ وليس بخارج منه، فهو مكان ماكس فيه أبد الآبدين. هذا هو الإيه؟ المأوى. ما معنى ذلك؟ لأنها قد تكون مثوى لكن بعد عذاب. واضح هذا؟ بعد عذاب، لأننا نعتقد أن المرء قد يشاء الله أن يعذبه، صحيح، لذنوب له، ثم يخرج من النار إلى الجنة، فتكون الجنة مثوى له. ولكن حينما يقول مثواي ومأواي يعني ليس لي إلا غيرها، يعني لا أعذب أولا ثم أدخل الجنة، هذا معنى قوله مأوى ومثوى. إذن حتى كلمة مأوى ومثوى خرجت من صحة معتقد، مفهوم؟ لأنه ممكن يعذب أولا ثم يدخل الجنة، فيسأل الله عز وجل أن يدخلها دخولا ابتدائيا. قال فضلا منه وكرما، أي دخولها فضلا من الله عز وجل، فهو الذي أعانك على العبادة وقبلها منك وأثابك عليها. إذن هذا إيه؟ فضل منه سبحانه وتعالى. رابعا ويشهد أن النار وما أعد الله فيها لأعدائه حق، ويسأل الله مولاه أن يجيره منها، آمين، ويزحزحه عنها ويجعله من الفائزين. قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المتاع هو الشيء الذي ليس لك فيه إلا ما ينفعك فقط، أو الشيء الذي ليس لك إلا ما تقوم به. يعني مثلا أنت مسافر، إيه اللي بتاخده معك؟ شقتك وغرفة النوم والأنتري والقصة دي، واضح؟ إنما بتأخذ معك الشنطة الذي فيها إيه؟ ما تقوم به وما ينفعك، صحيح؟ مش عارف كذا من طعام شراب لبس كذا كذا، هذا هو يسمى المتاع. يعني كما أنك إذا سافرت بتأخذ معك المتاع الذي ينفعك في سفرك، فخذ من الدنيا لآخرتك ما ينفعك هناك، واضح؟ هذا هو المراد. قال خامسا ويشهد، إذن النار الإيمان بها ذكرنا في أمر الجنة حتى لا نزيد على ما ذكرنا. قال ويشهد أن صلاته ونسك، النسك الذبح، ومحياه ومماته لله رب العالمين. طيب الصلاة لله، النسك لله، الذبح، طيب المحيا يعني يحيى حياته لله فلا يعصيه، فإذا كانت معصية أقرب الناس من البعد عنها، أبعد الناس عنها، إذا كانت طاعة أقرب الناس إليها، هذا معنى حياته لله. هناك بلاء يصبر عليه، هذا معنى حياته لله. ما معنى مماته لله؟ ما معنى مماته لله؟ أي يميته، يسأل الله أن يميته على حسن يرضاه الله، وأن يجيب على ما في القبر من أسئلة، هذا هو معنى. لذلك أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فهم فتنة المحيا معروفة شبهات شهوات، وفتنة الممات سؤال القبر، وأن يفتن عند السكرات فيموت على غير الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يتوفانا وهو راض عنه سبحانه وتعالى. قال ومحياه ومماته لله رب العالمين، وقد ذكرنا هذا، لا شريك له، وبذلك أمر وهو من المسلمين، والحمد لله رب العالمين. سادسا، وأنه راضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما، وعلى ذلك يحيى وعليه يموت إن شاء الله عز وجل. ما معنى حينما تقول أنت في الأذكار الصباح والمساء رضيت بالله ربا؟ ما معنى رضيت بالإسلام دينا؟ ما معنى رضيت بمحمد النبي؟ رضيت بالله ربا ليس كلمة تقال، وإنما رضيت بالله ربا بأوامره فأستجيب لها، بالنواهي فأبتعد عنها، بالبلاء فأصبر عليه. هذا هو رضيت بالله ربا. لذلك هنا هذا معنى الأول. اثنين، الرضا اختلف أهل العلم في الرضا، هل هو واجب أم مستحب؟ يعني نزلت عليك بلاء، حينما نزل عليك البلاء وجب الصبر، والصبر هو واحد حبس اللسان عن الشكوى، حبس القلب عن التسخط، حبس الجوارح عن المعصية. يعني أنت في الداخل تريد أن تفعل شيء ولكن إيمانك يضبطك فتصبر. خد بالك كلمة مهمة جدا من ابن القيم في مرتبة الصبر، قال: ولا تظنن أن من شروط الصبر ألا يحترق القلب. لا، يعني مش معنى مثلا أنت زعلان وحزين أن أنت كده مش صبر، لا أنت صبر، واضح، بدليل أنك جوارحك لا تخرج بشق الجيوب ولا بلطم الخدود ولكنك صامت صابر، لسانك لا يتسخط، قلبك لا يتسخط، ولكن أنت بشر جبلي فتقعد، قد تقعد حزينا فيأتي إنسان يقول لك: يا أخي أنت ما بتصبرش ليه؟ لا أنا صابر. لكن لا يستلزم من الصبر عدم الحزن، لا، قد يحزن، افهم هذه جيدا. ولكن الرضا أرقى من الصبر. الحمد لله كل شيء بقدر، الحمد لله رب العالمين. هذا هو الرضا، ويزاول أموره مرة ثانية، خلاص انتهت الأمر. الرضا هذا هل هو واجب أو مستحب؟ روايتان للإمام أحمد، ورجح ابن تيمية رحمة الله عليه التفصيل الآتي، لكن افهم الأول: الشكر مرتبة أعلى من الرضا، الشكر مرتبة أعلى من الرضا. كيف أشكر؟ الشكر دي طبعا مرتبة عالية جدا. أن ينظر الشكر في البلاء النظر للخير الذي في البلاء ولا ينظر إلى الضرر الذي في البلاء. يعني إيه؟ ابتلي بالفقر فينظر لجهة الخير، يقول لك الحمد لله ما ممكن يكون جالي فلوس، واضح، وأفتن بها وأضل بها، الحمد لله يا أخي. إذن هنا إيه؟ جانب الشكر، النظر إلى جهة الخير في البلاء، ده بقى دي نظرة تانية خالص، واضح. رجليك كسرت، يقول لك ما نعرفش، الحمد لله رب العالمين، مش ممكن مثلا أنا مشوار اللي أنا كنت رايحه ده كان ممكن يحصل حاجة أكتر من كده، أو كنت مثلا هعمل معصية أو أي ما شيء، يبحث عن مواطن الخير يحتج بها، واضح هذا الكلام. لكن الرضا هذا إيه؟ هل هو واجب أم هو مستحب؟ قولا الإمام أحمد ابن تيمية فرق، قال: هناك رضا واجب وهناك رضا مستحب. المباحث دي ما تلاقيش اللي عند ابن تيمية. الرضا الواجب وهو رضا القضاء، الرضا المستحب الرضا بالمقضي. طب انت كده يعني هو الفرق بين القضاء والمقضي؟ نعم، القضاء فعل الله فيك، هذا هو الإيمان به واجب الذي هو القضاء والقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، الإيمان بهذا واجب، وإلا لصار المرء به كافرا. لكن المقضي الذي وقع عليك من فقر، أنت لا تحب الفقر، واضح، لا تحب المرض، مفهوم؟ من جهة المرض، من جهة الفقر هنا الرضا مستحب، الصبر واجب، لكن أنت عندك نظرتان، نظرة من جهة فعل الله فيك، لا الإيمان بالقضاء والقدر، واضح هذا الكلام، ونظرة إلى المفعول فيك وهو الفقر والمرض أو البلاء عموما. فهنا الحمد لله، الصبر واجب، لو لم يصبر عصى، لو لم يصبر لصار عاصيا، لكن من جهة المقضي، لو لم يؤمن بين جهة القضاء لكفر، واضح الكلام هنا. إذن فرق بين القضاء والمقضي، فرق بين الفعل والمفعول، مفهوم هذا؟ إذن فعل الله في قضى الله أن تمرض، واضح هذا؟ قضاء الله فيك كله خير من فعل الله، أما أنت حينما تتلقى هذا، واضح، قد ترى أن فيه، قد ترى أن فيه شر لأنك لا تحبه، ولكن فعل الله فيه كله، كله خير، من جهة أن المرض يرفع لك في الدرجات، يرفع لك في الحسنات، يمحو لك السيئات، كل هذا صار خيرا ولا لا؟ صار خير. إذن من جهة فعل الله فيك أنت تؤمن بأنه كتب في اللوح المحفوظ، بأن الله يعلمه، بأن الله أمر به، مراتب القدر شاءه وخلقه، مراتب القدر تؤمن بها، واضح. لكن أنت مرضت، أنت كذا، إن لم تصبر من هنا فأنت عاصي. لكن يجي واحد لك يا أخي ارضى بقضاء الله، يقول لك أنا راضي بقضاء الله، واضح، أنا عارف أن كل ده مكتوب، كل هذا مكتوب، إذن يعلم أن الله علمه، أن الله خلقه وشاءه، إذن من جهة الإيمان بالقضاء والقدر مؤمن، أما من جهة المفعول فهو لم يصبر فأسم، إن صبر فهذا واجب له الأجر، إن راضي فهذه مرتبة أعلى، إن شكر فهذه مرتبة أعلى. لذلك والله يعلم وأنتم لا تعلمون، مفهوم؟ إذن من جهة قضاء الله فعل الله فيك فهذا الإيمان بالقضاء والقدر، هذا واجب، واضح هذا. يقع فيك أنت الفقر، المرض، البلاء، فهنا ينظر الشاكر نظرة الخير، يقول لك ومين قال لك إن ده ضرر؟ واضح، ما ممكن رجلي مثلا، واحد مثلا رايح مصيف، وأعاذكم الله من المصايف في الأيام دي، واحد رايح مصيف فرجلته بالليل راحت مكسورة، يقعد يعيط طول الليل ليه؟ إنه ما راحش وإلى آخره، مفهوم؟ تاني يوم بالليل يجي له خبرهم، الأوتوبيس كله دخل في باخرة، دخل في أوتوبيس في أي حاجة، يقول لك الحمد لله، يعمل لك كده الحمد لله يا رب، كله من عنده، أنا بشكر ربنا، أنت شفتوني تسخط؟ لا طبعا، كله من عند ربنا. فكان فعل الله فيه خير ولا لا؟ فيه خير، صحيح؟ إذن من جهة فعل الله فيه كان خير، من هنا تفهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، مش شاكر ينظر من هذه الجهات، واضح الكلام كده؟ إذن عرفت معنى الرضا بالله ربا، صحيح؟ رضيت بالله ربا، هذا هو، رضيت بالنبي عليه الصلاة والسلام نبيا، فإذا رضيت به نبيا فهناك أمور تصدق بما أخبر، إذا أخبر بشيء تصديق جازم لأنه لا ينطق عن الهوى، واضح هذا؟ ها، تصدقه فيما أخبر، تطيعه فيما أمر، تبتعد عما نهى عنه وزجر، ولا تتعبد إلا بما به شرع، واضح هذا الكلام؟ إذن هذا معنى رضيت بإيه؟ عيب عليك إنك تيجي الصبح في أذكار الصباح تقول ورضيت بمحمد النبي، وبعد ما تقول الكلمة دي يعارضك فلان بالسنة تقول له لكن الشيخ الفلاني قال، عيب، قبل ما أقول لك حرام عيب، ما تبقاش منافق، لأن المنافق يقول بخلاف ما يفعل. لما تيجي تقول رضيت بمحمد نبيا إذا ترضى بحكمي، واضح؟ ولو خالفك من هم بأقطارها، عيب قبل حرام عيب، واضح؟ تعرف هذا أنك منافق. كل يوم رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، وهو لا يمضي على ذلك. رضيت بمحمد النبي، وإذا عورد بالسنة، طب الشيخ الفلاني، الإمام الفلاني، العلامة الفلاني، طب العلماء دول غلطوا يعني كلهم، خلي ده غلطان، طب العالم الفلاني غلطان، ما ينفعش بقى غلطان، طب خلي ده وده غلطان، طب التالت ده غلطان، يعني كلهم غلطانين وانت اللي على حق. لا يقاس هكذا أبدا، وإنما العلم دليل، هذا هو العلم، وإلا لم تعرف ما معنى العلم أصلا. عيب حرام، لا يجوز أن تقول كل يوم في أذكار الصباح والمساء ورضيت بمحمد النبي وهو لا يرضى بل ويقدم غيره عليه. كيف هذا الكلام؟ هذا نفاق، هذا نفاق، وهذا معنى ولا يذكرون الله إلا قليل، وهذا معنى مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مفهوم؟ هذا هو معنى رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، أي تستسلم لأمره ولأحكام الإسلام على رقبتك، واضح؟ هذا هو معنى أن ترضى بالإسلام دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأنا لا أرضى بدين فلان ولا بدين جماعة فلان ولا بدين جماعة فلان، وإنما لا أرضى إلا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، تطبيقا على وجه الأرض حيا واقعا، وإلا لعددنا من عداد المنافقين. قال سابعا ويشهد أن الملائكة حق. أن الملائكة حق، ما معنى شهادة الملائكة حق؟ أنهم مخلوقون، واضح، مربوبون، عباد لله، واضح، لا يصرف إليهم من العبادة شيء، وأنهم مخلوقون من نور، كما في صحيح مسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، واضح هذا؟ أي من تراب، فخلقت الملائكة من نور، لا يقال عنهم ذكرانا ولا يقال عنهم إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. الجواب عليهم أشهدوا خلقهم، سؤال شفت؟ لا ما شفتش، لا كذب، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون، واضح هذا؟ إذن هم مخلوقون مربوبون، لا يصرف إليهم شيء من العبادة، مخلوقون من نور، واضح، ونؤمن بما ذكر لنا من أسمائهم، وما لم يذكر لنا من أسمائهم فنؤمن بهم إجمالا. يعني ما تؤمنش بما ذكر بهم فقط وما لم يذكر لا نؤمن، لا، فنؤمن بما ذكر لنا من أسمائهم. ما الذي ذكر لنا أسمائهم يا أحمد؟ أحمد، ها، الحقك قبل ما تروح مننا، أذكر لنا، ها، من أسماء الملائكة في القرآن والسنة واحد، جبريل وهو سيد الملائكة، صحيح هذا؟ وهو سيد الملائكة الموكل، نؤمن بأنه الموكل بالوحي على الأنبياء، والذي نزل بالقرآن بما سمعه من رب العالمين، ونزل بالقرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، سمعه الرسول من جبريل، ثم بلغ الرسول القرآن إلى الأم، جبريل، ها؟ اثنين، ميكائيل أو ميكال، كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ها؟ وجبريل وميكال، طيب أدي اثنين، ثلاثة، ها؟ إسرافيل، أربعة، مالك وهو خازن النار أعاذنا الله منه، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. حتى في دعاء المشركين شرك، مع ان ملك ما يملكش حاجه. صحيح. الشرك اختلط باللحم والعظم. يا مالك، مالك هو مالك، ماله بقى مالك؟ هو ها موكل مخول من قبل رب العالمين به بالنار، يعني حتى في دعائهم جعلوه ايضا واسطه كما كانوا يشركون في الدنيا. مفهوم؟ يا مالك ليقضي علينا ربك. قال انكم ماكثون. ما اصعب هذه الكلمه. واضح؟ اذا ثالثا، رابعا، يبقى احنا ذكرنا جبريل وميكائيل واسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل، صحيح الامام مسلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. ها مالك. خامسا، ها ملك الموت لم ليس اسما، وانها هذه هذا وصف وظيفه، ليس اسما. واضح. رقيب هو ما سمي بملك، ما سمي بملك موت اسما، وانما هذا هذه وظيفه، هذا عمل. وقيل باسمه، باسمه عزرائيل، ولكن عزرائيل هذه لم تثبت لا في كتاب ولا في سنه، وانما ذكرت في كتب النصارى في العهد القديم، ذكر باسمه عزرائيل، لكن لا يسمى عندنا بعزرائيل. طيب، رقيب وعتيد، إلا لديه رقيب عتيد. واضح. قيل بأنها أسماء للملائكة، هو قول الأهل السنة. طيب، يبقى كده كام؟ جبريل، ميكائيل، إسرافيل، مالك، رقيب، عتيد، سبعة، ثمانية. منكر ونكير. سئل الإمام أحمد في رسالة ابن هاني للإمام أحمد، في سؤالات ابن هاني للإمام أحمد، قال له: أنقول، اسمع، أنقول فتاني القبر أم نقول منكر ونكير؟ قال: بل قل منكر ونكير. يعني ما تقولش فتاني القبر فقط، لا، بل إيه؟ منكر ونكير. اشرب باليمين. واضح هذا؟ إذا نقول منكر ونكير، لما؟ ها؟ لأنه جاءنا الأسماء بهم. الإمام أحمد قال: بل قل منكر ونكير، لأن الأسماء جاءت هكذا. طيب، تسعة، ها؟ لم يثبت اسم رضوان في الكتاب والسنة، خزن الجنة. يبقى كده تسعة. هاروت: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أحد عشر ملك. صحيح هذا؟ إذا نؤمن بما ذكر من أسمائهم، وما لم يذكر من أسمائهم نؤمن بهم، نؤمن بهم إجمالا. واضح. كمثل الأنبياء، منهم من قصصنا عليك ذكرنا اسمه، ومنهم من لم نقصص عليك. صحيح هذا؟ فنؤمن أيضا بما ذكر لنا من أسمائهم، وبما لم يذكر لنا من أسمائهم نؤمن. كل آمن بالله وملائكته ورسله. واضح. إذن هذا هو الإيمان بالملائكة. يقول إبليس: هل كان إبليس من الملائكة؟ حينما أشكل عليك أن إبليس، هتدخلنا في بحث ثاني، طيب نلج فيه. حينما أشكل عليه أن إبليس من الملائكة لقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فقال هنا: إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فهنا أشكل عليه أن إبليس من الملائكة لأنه ظن أن الاستثناء من جنس المستثنى منه، وهذا لا يشترط. يعني إيه الاستثناء؟ الاستثناء بالحروف المعلومة، قد يكون من جنس المستثنى منه، وقد يكون من غير جنس المستثنى منه. واضح؟ يعني مثلا قد تقول: جاء الناس إلا السيارة. واضح؟ الناس جم إلا العربية ما جاتش. طيب، إن السيارة من جنس الناس؟ لا. هل يجوز أن أقول هذا؟ الجواب نعم، يجوز. وإن لم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه يجوز ذكره. سورة الشعراء حينما خاطب رب العالمين موسى قال: إنه لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. لو قلت بإن المستثنى منه يكون من جهة المستثنى يبقى هتقول ان الرسل فيهم ظلم، لانه قال لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم. فهل من الرسل ظلم؟ لا، الا من ظلم، هذه من ليست من جنس المستثنى منه وهم المرسلون، وانما من غيرهم. واضح؟ فقد يذكر الشيء من المستثنى وقد يكون من غير جنس المستثنى. ومن هنا قال الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إذن جنس الملائكة، فسجدوا إلا إبليس. إبليس ليس من جنس الملائكة، لأن الله قال في الكهف إلا إبليس إنه كان من الجن ففاسق عن أمر رب، كان من الجن ليس من الملائكة. فكيف هنا قال وإذ قلنا للملائكة؟ يقال لا يستلزم من ذكر الجن مستثنى منه أن يكون من جنس المستثنى، لا لا يستلزم. ممكن أقول جاء الرجال إلا الطفل، الطفل ليس من جنس الرجال، ولكن قولي إلا الطفل يصح ولا لا؟ يصح. من هنا الله يسامحك، من هنا بحث آخر، مسألة الصدقة الجارية وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات العبد أو ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. خليك معايا بقى، ها، علم انتفع به أو صدقة، ها، صدقة جارية أو ولد، يبقى أنا عندي ثلاثة. خلاص خليك معايا بقى. صدقة لو قلنا إلا هذه إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله إلا، يبقى خليك معايا في البحث هذا. إذن بحثنا في عمله وإلا، انقطع عمله، إذن عمل من؟ الميت، صح كده؟ طيب إلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، إلا هذه استثناء من جنس المستثنى منه، يعني عمله هو ولا من غير جنس المستثنى منه، يعني من عمل غيره. الأصل في القاعدة أن المستثنى الأصل أنه من جنس المستثنى منه، إلا إن جاء الدليل يبين أنه من غير جنس. فجاء الدليل على أن إبليس من الجن، صحيح هذا الكلام، لكن هنا من عمله هو. تفضل. فهنا بنقول انقطع عمله إلا من ثلاث، هذه الثلاث الصدقة لعلم الولد الصالح. الأصل أن المستثنى هذا هو الأصل، بيكون من جنس المستثنى منه، لأن هذا هو الظاهر في الكلام، إلا إذا جاء الدليل المبين أن هذا المستثنى ليس من جنس المستثنى. وضحت القاعدة؟ مفهوم؟ يعني حينما قال الله لما قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طيب الأصل أن المستثنى بيكون من جنس المستثنى منه، لكن جاء الدليل أنه كان من الجن. واضح هذا؟ إذن علم أن إبليس ليس من جنس الملائكة، مفهوم هذا، وإنما هو من الجن. فلماذا قال الملائكة فقط؟ هذا من جهة الأغلب. واضح؟ من جهة الأغلب، الأعم الأغلب. طيب لما نأتي في البحث الذي نحن فيه، صدقة جارية، علم ينتفع به ولد صالح يدعو له، إذن لو قلنا بأن هذه الاستثناءات، لو قلنا بأن الأصل أنها تكون من جنس المستثنى منه، إذن لا يصح صدقة جارية أو علم ينتفع به إلا إذا كان هو الذي عمله، لأنه قال انقطع عمله. واضح هذا الكلام؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لو قلت بأن إلا الثلاثة دول ليس من جنس المستثنى منه، إذن يجوز على قول الجمهور أن أيما أحد يصنع له صدقة جارية، أيما أحد يصنع له علم ينتفع به، واضح إلى آخره. الشوكاني والإمام الألباني رحمة الله عليهما رجح، وهذا هو الذي يرجحه، أن المستثنى من جنس المستثنى من ده الأصل. يبقى احنا واقفون على الايه؟ واقفون على الأصل. فمن قال بخلاف ذلك هو المطالب بدليل أن ينقل عن الأصل. إذن الصدقة الجارية هي التي تصنع في الحياة، واضح. العلم ينتفع به هو الذي يصنع في الحياة. هذا بحث المستثنى والمستثنى منه، واضح الكلام كده؟